من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم

ما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وأن تذلكم بأموال وبنين وجعل

That would be a lot of